باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها. حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي خمسين صلاة خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى أتي على موسى فقال موسى عليه السلام ماذا افترض ربك على أمتك؟ قلت فرض علي خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فوضع عني شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون. هذا من رحمة الله فرضها خمسين، وقد علم سبحانه أنه سيخففها وجعل في قلب موسى ما جعل من المناصحة لمحمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا من فضله جل وعلا، حرك موسى وألهم موسى أن يقول لمحمد وأن يراجع حتى جعلها خمسة سبحانه. هي خمس في العمل وهي خمس في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. وجزى الله موسى عن عمله خيرا صلى الله وسلم عليه. فالمقصود أنها خمس في العمل وخمسون في الأجر، فضلا من الله عز وجل. نعم. فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فقلت قد استحييت من ربي. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عصب أبي علوان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم بخمسين صلاة فنازل ربكم أن يجعلها خمس صلوات. نعم. قال أحسن الله إليك الزوائد، روى ابن ماجه هذا الحديث عن ابن عباس والصواب عن ابن عمر كما هو في أبي داود، ثم قال وإسناد حديث ابن عباس واهن بقصور عبد الله بن عصم وأبي الوليد الطيالسي عن درجة أهل الحفظ والإتقان. نعم. يكفي الأول أو يكفي الحديث الأول أو يكفي الحديث الأول. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدث الأول في الصحيحين. نعم. خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء خروج الصلوات هذا في الصحيحين وغيرهما. نعم. اللهم استعان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي عن ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة كان حاشي عليه الله وسلم. أحسن الله إليك. ما في حاشي يعني. ما قال مخدجي فيه؟ فيه شرح مخدجي لا ما ذكر له شو التعريب. نعم. هذا من نقص أم ترك كفر إن شاء الله قد ينقصها أم بعض الأحيان عجلة أو بعض الأحيان عدم إكمال أو ما أشبه ذلك. نعم. وهكذا النوافل تسمى بها الفرائض. نعم. غلط هذا مو صريح هذا قد يصلي ويعطي صلاة نقص قد يتخلف عن الجماعة قد يكون ما أكمل ركوعها وسجودها بعض الأحيان يكون له فيما أتى من النوافل خير كثير وهو تحت مشيئة الله جل وعلا. نعم. أما الترك شيء آخر. نعم. إيه.

رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم قال الله عز وجل افترضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. وهذا مثل ما جاء في الحديث الصحيح الصلوات 5 والجمعة الجمعة ورمضان كفرت منها بينهن ما لم تغشى الكبائر. هذا من فضل الله ورحمته لمن حافظ عليها استقام على دين الله فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ومن لم يحافظ عليها فهو على خطر عظيم من دخول النار ومن تركها كفر نسأل الله العافية. نعم قال بارك الجهول ضوء شهد ضوء. نعم أحسن الله إليك. هذا وحديث عبادة نعم عمي حديث عبادة فيه ضعف لكن لو صح هذا معناه يعني التقصير الذي ما يخضر الترك التقصير الذي ما يخضر الترك تحت مشيئة. أحسن الله إليك. أما الترك جاءت النصوص الصريحة أنه كفر إن شاء الله. لا نعم أحسن الله إليك. نعم نعم يعني صحيح جئت بهذا نعم معنى